إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبحوله وقوته مع المواريث، ونسأل الله أن يتم هذا العام وننتهي منها، لأن هذا الباب كما قلت أو هذا العلم هو أول العلوم عند دراسة العول. العول في اللغة هو الجول عن الحق، وفي الاصطلاح هو زيادة مجموع الأسهم التي يستحقها الورثة عن أصل المسألة. فإذا دائما بينا، وكل ما سيأتي مرتكز على تصحيح المسائل. تدربتم ولا ما تدربتم؟ تدربتم الحمد لله. فكل ما سيأتي من المسائل هيكون مركز مرتكز على تصحيح المسائل. العود إن الأنصبة أو الأسهم، مجموعة الأسهم لأصحاب الفروض عندما تجمعها تكون أكثر من إيش؟ تكون أكثر من أصل المسألة. يبقى إذن لو ابتدأ بالمقدم سيأخذ الحق ويرجع النقص على المؤخر، لو ابتدأ بالمؤخر سيأخذ الحق أو النصيب المفروض له المؤخر ويدخل النقص على مين؟ على المقدم. وهذا حير الصحابة، ماذا يفعلون في مثل هذه المسائل؟ فلما المسألة ظهرت أمام الإمام عمر الخليفة الراشد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وجمع الصحابة، فخرجوا في هذه المسألة أنه لابد أن يدخل النقص على الجميع، يدخل النقص على الجميع. يعني كان ثمة نقص فالنقص يوزع بالتساوي، على ليس بالتساوي، بالعدل على الجميع. لما أنا فرقت بين لفظة أن يوزع النقص ويدخل النقص بالعدل لا بالتساوي؟ نعم، أحسنت. حسب الأنصبة، حسب الأنصبة، وهذا هو العدل الصحيح، إن كل إنسان بفرضه يدخل عليه النقص بنفس السهم الذي سيكون له. طريقة حل المسائل العول سهلة جدا، هما أمران في المواريث ضدان متضادان، العول والرد. فالعول ضده الرد، الذي تستطيع أن تتقنه في العول تقلبه يأتيك الرد على بعض التفصيل. طريقة حل المسألة أن تؤصل للمسألة أصلا، تجعل أصل المسألة وتوزع الأسهم لأصحاب الفروض، ثم تجمع هذه الأسهم. فإن زادت هذه الأسهم فمجموع هذه الأسهم هو أصل المسألة، تزيل المسألة وتجعل مجموع الأسهم هي أصل المسألة. قل مثلا المسألة 8، قل ذلك أصل المسألة 8 أو 12، ف 12 أو قل 8 تعود لتسعة أو 12 تعود لـ13. لما وزعت لكل صاحب فرض فرضه بالتوزيع هذا طلع عندك 3 و2 و4 مثلا، يبقى الجمع كام؟ 9. يبقى إذا أصل المسألة 8 تقول هذه المسألة عالت بـ9، يبقى أصل المسألة تزيل الأصل الذي أصلته أنت وتجعل أصل المسألة 9. لما؟ لتدخل النقص على جميع أصحاب الفروض. وهذا الذي أفتى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأجمع على ذلك الصحابة، الصحابة أجمعوا على ذلك، ولم نرى معارضا لعمر بن الخطاب في حله لهذه المسائل. إلى التطبيق العملي، توفي عن زوجة وأب وأم وابنتين، طيب الزوجة، الزوجة لها التم. محمد كيف التم؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث. الزوجة لها التمن والأب له الثمن أيضا لوجود السدس. الأب يرث بالتعصيب يا إخوة، الأب يرث بالتعصيب. رجعنا بقى للنسيان. الأب يرث بالتعصيب، صحيح ولا لا؟ طيب خلاص، كيف تقولون السدس؟ الأخ الأب يرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب خطأ، يرث بالتعصيب خطأ صحيح، ويرث بالفرض، ويرث بالفرض والتعصيب صح جيد جدا. متى يرث بالفرض ومتى يرث بالتعصيب ومتى يرث بالفرض والتعصيب؟ إن وجد الفرع الوارث فهو يرث، يرث بالفرض أحسن. إن لم يكن، إن لم يكن وجد الفرع الوارث يرث بالتعصيب. وما يرث بالتعصيب والفرض؟ نعم، وبقيت بقية من التركة. أحسنت. إذن الأب له السدس، الأم لها الثلثين. الأم، أنا أريد أسمع، الأم لها الثلث، ممتازين، لها إيش؟ السدس. الوهم مني صح، لها السدس. لما؟ لوجود الفرع الوارث. والبنتين الثلثان. لو سمحتم تأصيل المسألة أخي، جبها لي بالترتيب الذي شرحناه. تأصيل المسألة، فين أصل المسألة هنا؟ كيف نأتي بأصل المسألة؟ ابحثوا ونقبوا، وعندنا أربعة أحوال، أربعة أحوال. الحال الأولى، أريد أسمع، الحال الأولى تماثل، الحال الثانية تداخل، الثالثة الرابعة تباين. اتفضلوا، ائتونا بما عندكم. أيها الإخوة الأحباب، أحسن، عندنا تداخل هو الثلاث والست. أحسن، عند التداخل ماذا نفعل؟ هندرج الأدنى تحت الأعلى. يبقى بقي عندنا، يبقى كأننا نعمل خط هنا خلاص، هذا لا يشغلنا. يبقى عندنا، لا في شيء ثاني، ها لا في إيش؟ تماثل، مش توافق، تماثل. سدس أصلا، أنت لما تنظر للتماثل عشان يفور لك شيئا، وبعدين تنظر لما تحت إذا كان توافق أو تداخل، عشان بعد ذلك الأسهل فالأسهل إلى الأصل. سدس مع سدس، يبقى الحمد لله انتهينا من هذا، لأن في التماثل ناخد واحد من الطرفين. ما بقي لي إلا إيش؟ ستة وثمانية. إيش بينهما؟ تباين، توافق. إيش الوفق اللي بينهما؟ إيش القاسم المشترك بينهما؟ اثنين. أحسنتم، يبقى إذا كان ده القاسم المشترك فتبقى السدس هنا وفق الستة كام؟ وفق الستة كام؟ ثلاثة، لأن ستة على اثنين ثلاثة، وثمانية على اثنين أربعة. يبقى وفق الستة ووفق الثمانية، والحل بالنسبة للتوافق أجيبه وفق الأول في كامل الثاني، أو وفق الثاني في كامل، يبقى ثلاثة في ثمانية بكام؟ 24. إنه ده أصل المسألة. طب لا، قل وفق الثاني في كامل الأول، 4 في 6 يبقى أصل المسألة كام؟ 24. هذه المسألة لابد أن تعود إلى 27، سنبين الغرض المقصود. أصل المسألة 24، يبقى الزوجة تمن، ف 24 كام؟ كام تاخد؟ كم سهم؟ 3. الأب السدس 24، كم سهم؟ 4. الأم 4. البنتين ها الثلاثة في الواحد، الثلاثة في الثمانية، ثمانية اثنين بستاشر. اجمعوا بقى كل هذه، أربعة أربعة ثمانية، ثمانية وستاشر أربعة وعشرين وثلاثة. يعني يبقى إذن المسألة فيها إيه؟ فيها يعني إيه؟ عوض زيادة الأسهم عن أصل المسألة. طب ماذا أفعل؟ طب ما أنا نعطي الأوائل ونترك الأواخر، يبقى في ظلم. يبقى عشان الظلم ده بعض العامة بيقولون المساواة في الظلم إيه؟ عدل. فأنت أدخل النقص على الجميع، فإذا أردت أن تدخل النقص على الجميع لا يكون إلا بعدد الأسهم نفسها، كل بسهم. فتقول إذن 24 و3 27، تقول عالة المسألة إلى 27. يبقى أصل المسألة كام؟ 24. خطأ، أصل المسألة الجديد 27. و27 دي من وين أتيت بها؟ إذا سألك سائل من وين أتيت بها؟ مجموع الأسهم، مجموع الأسهم. فهمتوها؟ فهمتم؟ الحمد لله. نأتي إلى المسألة الثانية. توفي عن زوج، سأل عويصة وأختين لأب ورثه زوج له 3/4. الزوج له إيش؟ نصف إيش يا إخوة؟ والله في أخوات هنا يا إخوة، ها؟ له إيش؟ نصف. لما؟ لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت، يبقى الزوج له النصف. جيد، الأختين الأب الثلثان، لأن ده أقصى شيء يصل إليه البنات. طيب، رأس المسألة بنفس التطبيق انظروا هذا ايش ثلاثة وده بينهما تماثل خطأ بينهما تداخل خطأ بينهما توافق خطأ بينهما ايش انتم على قول واحد يعني احسنتم بينهما تباين ماذا افعل في تأصيل المسألة ان كان فيها تباين ها ما خدش مسألة خالص ما فيش راس مسألة اصل المسألة عند التباين القاعدة اللي قعدناها ضرب الاول في الثاني يبقى اصل المسألة كم 3 في 2 بخمسة بستة نعم يبقى اصل المسألة ستة احسنت اذا كان اصل المسألة ستة ورث يبقى الزوجة هياخد ثلاث اسهم والاختين الاب هياخده طب الاربعة دي صحيحة على الرؤوس في التوزيع ولا مش صحيحة صحيحة كل امرأة لها كام 3 2 لان 4 صح طيب هنا اصل المسألة ستة وهنا الاسهم 3 و4 3 و4 كام ازيد من ايش يبقى المسألة عالت الى كام الى 9 الى 7 احسن فهمتم ملوني مات عن زوج ام اخت شقيقة خلاص الاخت محجوبة مش مهم طيب الزوج كام الزوج له الربع انا عايز اسمع الاخوة الزوج له محمد الخامس ما احد يتكلم الا محمد الخامس ورث زوج وام واختين شقيقتين زوج الربع ليش له النصف ليش مش الربع يا محمد احسنت لعدم وجود الفرع الوارث ما الدليل يا محمد بقول الله تعالى في سورة النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم بالاطلاق ولا في تقييد بالتقييد ايش هو ان لم يكن لهن ولد احسنت يبقى الزوجة النصف ام الثلث ولا الثلث الثلث الام لها كام الثلث ولا الثلث هي اخت شقيقة طب خلاص انا اللي واهم ماشي الام لها كام يا محمد ثلث محمد الخامس الاخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا صح لا ما حس النظر انا بخطأك الاخت لها الباقي تعصيبا الاخت ترث بالتعصيب هنا احسنت لها النصف لا ترث بالتعصيب هنا يا محمد هي تعصيب مع الغير صح لو كانت البنت الصلبية موجودة يبقى الاخت لها النصف اصلوا للمسألة عندنا نصف ونصف ده يعتبر ايش تباين تماثل احسنتم يبقى تماثل ناخد واحد من الاثنين صح يبقى عندي النصف والثلث اثنين وثلاثة بينهما توافق تباين ايش افعل في التباين للتأصيل اضرب الاول في الثاني يبقى اصل المسألة اثنين في ثلاثة في ستة طيب وزع الزوج له ثلاثة الام لها اثنين الاخت الشقيقة لها ثلاثة يبقى المسألة ثلاثة واثنين وثلاثة عالت إلى ثمانية يبقى المسألة أصل مسألة ستة عالت لكام ثمانية يبقى عالت المسألة إلى ثمانية ليش أنا بعمل العول دوت ليش بلغي الأصل الأول وأجعل الأصل الثاني والموجود ليش أحسنت لأدخل النقص على جميع أصحاب الفروض فيكون التقسيم بالسوية نقطة إيش النقص الآن إحنا لو أعطينا الزوج نصيبه كله يبقى ثلاثة من كام من ستة فاهم يبقى لنا ثلاثة صح ولا لا طيب اعطي الام نصيبها الكل اتنين من كام لا اتنين من ثلاثة وزع الستة على دول هيبقى ثلاثة من ستة صح لمن للزوج واثنين من الباقي الباقي كام ثلاثة اتنين للام من الباقي الثلاثة يبقى كام واحد ونصيب الاخت كام يبقى اخذت كام من نصيبها واحد يبقى ده نقص صح ولا لا يبقى انا اقول لا حتى اوزع بالعدل اجعل النقص يتوزع عليهم بالسوية فهمت مفهوم كده اخوة ولا لا وزع بقى كده اهو هيصبح ايه هيصبح لو انت سايب 4000 بدل ما تقسم 4000 على 6 هتقسم 4000 على 8 ايوه تقسم ال 4000 درهم ولا 4000 جنيه على 8 وتقسم بقى بنفس التوزيع اصل المسألة خلصت خلاص اصل المسألة بقت 8 فانت ال 4000 وال 5000 او ال 50 فدان هتقسمه على 8 مش هتقسمه على 6 عشان توزع توزيع النقص يدخل على الكل طيب الثالثة ها زوجي اخت شقيقة اخت الاب واحدة والام وام جيد ورثوا الزوج الزوج يا اخوة ليش النصف لعدم وجود الفرع النصف احسنت الاخت الشقيقة النصف احسنتم الاخت الاب الاخت الاب محجوبه بالاخت الشقيقه الاخت الاب يا اخوه يا فاضل يعني الآن الأخت الأب ترث ولا ما ترث إبراهيم؟ ترث. ليش؟ لأن مجموع إرث البنات يساوي إيش؟ الثلثان. أحسنت، الثلثان. فإذا أخذت النصف بقي السدس، السدس جاءت السعيدة الأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. الأم لها، دي أخت الأم يا إخوة، الأخت الأم محجوبة ولا لها السدس؟ مش محجوبة. ليش مش محجوبة؟ لا، هذه السدس الأم لها السدس. طيب أصل المسألة لو سمحت، عندي نصف ونصف وسدس وسدس وسدس. أول شيء بنفس التقييد، عندي تماثل بين النصف والنصف، يبقى واحد منه حاجة بالثاني، جيد. والسدس والسدس والسدس كل ده إيش؟ تباين، صح؟ تماثل، يبقى ناخد واحدة فقط. أصبح عندي النصف والسدس أو اثنين وست، بينهما إيش؟ تضاد، تباين، بينهما تداخل. أحسنت، بينهما تداخل. وتأصيل المسألة عند التداخل ماذا نفعل؟ الاثنين هتدخل تحت ستة، ويكون الأعلى هو إيه؟ أصل المسألة، يبقى أصل المسألة من ستة. وزع الإرث، زوج هيكون له نصف في ستة بكام؟ ثلاثة. طيب أخت شقيقة لها أيضا ثلاثة، أخت الأب لها واحد، أخت لأم لها واحد، الأم واحد. طيب نشوف كده، ثلاثة وثلاثة ستة، وواحد وواحد وواحد ثلاثة، ستة وثلاثة كام؟ يبقى المسألة عالت لإيش؟ يبقى عالت المسألة تسعة. يبقى أصل المسألة دلوقتي ستة في تسعة بثلاثة وثلاثين، وده أصل المسألة، صح؟ أصل المسألة كام؟ يعني لابد إن أنا أخبئ الستة، ويبقى أصل المسألة الجديد هو التسعة. لو قال لي ترك $50,000 كيف نقسم $50,000 على أصل المسألة اللي هو ستة؟ خطأ، لا، على الأصل الجديد وهو تسعة، وبعدين اللي يطلع الناتج هنضربه في الأسهم. هذا معنى توزيع التركة، فهمتم؟ نكمل. طيب ملوني أم الفروخ، ماشي، زوج، أم، أختين لأم، أختين شقيقتين، أولي أب. طيب ورث الزوج، نصر عدم وجود الفرع الوارث، أم، الأم لها إيش؟ السدس. أحسنتم، لأن في جمع من الأخوات، أخت الأم لها أختين لأم. طيب ما واحد أخت الأم وأختين لأم، ها لها إيه أختين لأم؟ الثلث ولا السدس؟ ليش الثلث يا أبا معاذ؟ لا، قول لي الدليل يا حبيبي، الشاهد ما جبتوش لغايه دلوقتي، ها؟ وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب بعد الأختين لأم أختين شقيقتين لهما الثلثان. أحسنت. طيب انظر كده، أين التماثل؟ ثلث وثلثين، جيد. وعندي إيش تاني؟ تداخل اثنين وستة، ده تداخل، صح ولا لا؟ يبقى بقي عندي ثلاثة وستة، ثلاثة وستة علاقة بينهما، علاقة ثلاثة وستة علاقة، يبقى أصل المسألة يكون تسعة. أحسنتم، أصل المسألة الأعلى وهو ستة. وزع الإرث، نصف في ستة، سدس في ستة، ثلث في ستة، اثنين على ثلاثة في ستة، يبقى الزوج هياخد ثلاثة، ثلاث أسهم، الأم هتاخد واحد، أختين الأم هياخدوا اثنين، طب أختين شقيقتين لهم أربعة. طب انظر كده مجموع السهام وأصل المسألة، انظر، ثلاثة وواحد أربعة واثنين ستة وأربعة عشر، يبقى المسألة ستة دي عالت إلى إيش؟ يبقى عالت المسألة لعشر. كيف أوزع التركة؟ ترك $1,000,000، إيش هتفعلوا معه؟ ها؟ يبقى المليون هيقسم على الستة، صح؟ خطأ، على أصل المسألة الجديد وهو العشر. أحسنت، ماشي، ملوم المسألة بعدها، زوجة، أختين شقيقتين، أم، بس كده؟ طيب ورث الزوجة، الزوجة لها السدس، سدس، ليش الربع؟ أحسنت، الزوجة لها الربع، أختين شقيقتين ثلثين، الأم لها السدس لوجود إيش؟ جمع من الإخوة، صح؟ الدليل أن الأم لو في جمع من الإخوة والأخوات لها السدس، الدليل، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، جيد. أصل المسألة عندي ستة وثلاثة وأربعة، ها في علاقة تداخل بين الثلاثة والأربعة، خطأ ولا صح؟ خطأ، ده في علاقة تداخل بين الثلاثة وبين وفي علاقة التداخل ماذا أفعل؟ أعتمد على الكبير. يبقى أصبح عندي 6 و4. 6 و4 العلاقة بينهم علاقة، علاقة بينهم علاقة الوفق اللي بينهم إيش؟ أو القاسم المشترك بين الاثنين 2. أحسنتم. يبقى وفق 6 كام؟ 6 على 2 3. ده وفق 6. وفق 4 2. تأصيل المسألة عند الوفق ماذا أفعل؟ أضرب وفق الأول في كامل أو وفق الثاني في كامل؟ طب وفق الأول كام؟ 3 × 4 = 12. طب وفق الثاني 2 في كامل الأول 6 بكام؟ يبقى أصل المسألة 12. أحسنتم. يبقى أصل المسألة 12. وزع التركة. الزوجة لها 3. أحسنت. الأختين الشقيقتين 8. الأم 2. اجمع 3 و8 و2 يبقوا كام؟ يبقى مسألة 12 عالت 13. عالت إلى يبقى عالت المسألة 13. ملون المسألة اللي بعدها. طيب مات عن بنتين وزوج أبوين ورثه. البنتين ها 2/3. الزوج الزوج الزوج الربع لوجود الفرع الوارث. الأب السدس. الأم السدس. رأس المسألة أصل المسألة ها عندي 3 و4 و6. 6 و6 بينهما تماثل يبقى خذ واحدة منهم. أصبح 6 و4 و3. ها الثلاثة مع الستة تداخل يبقى الأعلى ينزل تحته الأدنى. أصبح عندي 6 و4. 6 و4 بينهما. فين القاسم المشترك بينهم؟ 2. يبقى إذن وفق 6 3. وفق 4 2. اضرب الأول في كامل الثاني يبقى أصل المسألة 12. وزع التركة. البنتين لهما 8. الزوج 3. الأب له 2. الأم اجمع يبقى عالت إلى 15. طيب الرد نقيض العول. الرد نقيض العول وهو دفع ما يتبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض لفروضهم فيوزع على الورثة كلهم بحسب سهمه. يبقى إذا الرد ضد العول. العول كان مجموع الأسهم ها زيادة عن الرد. لا مجموع الأسهم أقل عن أصل المسألة. بيقل عن أصل المسألة. فلما يقل نرد هذا المتبقي من التركة نرد على أصحاب الفروض. لكن هذا له شروط. شروط مسائل الرد: أولا أن يوجد في المسألة صاحب فرض، لأن الرد لا يكون إلا لأصحاب الفروض. الشرط الثاني عدم وجود العاصب. ليش عدم وجود العاصب؟ ليش عدم وجود العاصب يا إخوة؟ أقول شرط الرد عدم وجود العاصب. ليه ما؟ عشان العاصب طيب. لأن العاصب بياخد إيش؟ الباقي تعصيبا ملوش فرض أصلا مقصر. الشرط الثالث أن يتبقى فائض، إن التركة ما تكونش قسمة صحيحة. يتبقى من التركة، إذا تبقى فإننا نوزع على أصحاب الفروض. طيب ثاني الشروط. شروط مسألة الرد: أول شيء أن يوجد صاحب فرض، لأن الرد لا يكون إلا على أصحاب فرض. وأصحاب الفرض لهم قسمان. أصحاب الفرض لهم سببان للإرث، عشان يكون السؤال واضح وسهل. ما هو معنى أن في أيدي ترفعك يبقى المسألة مفهومة، وكل الأيدي مش مرفوعة أنا سأموت. ليس أحسنت أحسنت وخلصت. شوف هو ده الإشكال كل عند العامة عندنا، أن أنت تقول إيش اللي زوج أختك أو أنت زوج أخت أو زوج بنت خالتك بتقول عليه إيه؟ نسيبي. وده خطأ لغة، ده صهر مش إيش، مش نسيب. النسب اللي هم الدم. هو الراجل إيش فعل؟ قال قرابة ونسب، يعني واحد جعل الاثنين واحد، وبعد قال لا ده رحم ونسب والاثنين واحد برضه، مش عارف يجيب الثاني. نسب وإيش وسبب. نسب وسبب، سبب المصاهرة يعني، سبب الزوجية. صح؟ طيب يبقى الشرط الأول أن يوجد صاحب فرض، صاحب بالسبب أو إيش أو النسب، وهذا فيه معترك دامي كما سنبين بين الفقهاء. الثاني عدم وجود العاصب، لأن العاصب يأخذ كل المتبقي تعصيبا. الثالث يتبقى فائض. يتبقى فائض. العلماء في مسألة الرد اختلفوا على 3 أقوال. القول الأول المنع مطلقا، منع الرد مطلقا. وهذا قول جماهير الفقهاء يعتمدون على قول زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهؤلاء يقولون لا رد، ما فيش حاجة اسمها مسائل الرد، انهم قالوا في الرد سيأخذ صاحب الفرض فوق فرضه، والله قد قسم تقسيما لا زيادة فيه ولا نقصان في كتابه، قال هذا له السدس وهذا له الثلث هذا له الربع، فإذا أخذ صاحب الربع أخذ فوق الربع يبقى أخذ زيادة عما قسمه الله جل في علاه، وهذا تجاوز للحد ومعصية. وقد قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فسوف نصليه نارا، فقالوا هذه معصية فلا تجوز. وأيضا قالوا بالمعقول بأن كل صاحب فرد إذا قسم له ماله فلا يجوز أن يتعدى، فيرجع إلى بيت مال المسلمين، يرجع إلى بيت مال المسلمين. القول الثاني هو قول جماهير الحنابلة والمحققين من الشافعية من المتأخرين والمتأخرين من المالكية وقول الحنفية، قالوا بمسألة الرد، لكن قالوا يرد على كل أصحاب الفروض خلا الزوجين، يرد على كل أصحاب الفروض خلا الزوجين، يعني ما يرد على الزوجين. وهؤلاء أدلتهم عموم قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فقال أولو الأرحام هم أولى الناس بالإرث، لأن المال إذا كان المتبقي يذهب إلى بيت مال المسلمين حيوزع على من؟ حيوزع على المسلمين، وأولى الناس بالميت قرابته وهم من المسلمين، فهم الأولى بأخذ هذا المال. قالوا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. من السنة استدلوا أيضا بقول صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، طبعا فلورثته هذا مطلق سواء بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والرد أو بالفرض والرد، لأنه قال عموما إطلاقا من ترك مالا فلورثته، يبقى المتبقي ده تركه الذي مات ولا ما تركه؟ تركه، يبقى لورثته، يرجع لورثته ويرجع عن طريق الرد، ويرجع عن طريق الرد. القول الثالث هو قول اللي رجحه شيخ الإسلام تيمية، قالوا الرد على الجميع، جميع أصحاب الفرض يدخل معهم من؟ الأزواج. والقول الثاني هو الراجح الصحيح، القول الثاني هو الراجح الصحيح أن مسائل الرد خلا الزوجين هذا الذي تصح، هي التي تصح، يبقى الرد يكون على أصحاب الفروض بالنسب لا بالسبب، يكون الرد على أصحاب الفروض بالنسب لا بالسبب. لما؟ لأن السببية تنقطع بالموت، لو مات الرجل عن زوجته وأخذت فرضها بعد انقضاء العدة هي تكون بالنسبة للميت إيش؟ تكون بالنسبة للميت إيش؟ خلاص ما في صلة بينهم. أما إذا قلت بنت الميت بعد انقضاء العدة أو حدت عليه 3 أيام بعد الحداد عليه تكون بالنسبة له إيش؟ بنت كما هي، فهي الأقرب وهي الأصلب. وده الصحيح الراجح أن الرد يكون على أصحاب الفروض بالنسب لا بالسبب، بالنسب لا بالسبب. طريقة حل سهلة جدا أيضا، هي لها أحوال، لها أحوال. الحال الأولى أصحاب فرض مع عدم وجود الزوجين، وأصحاب الفرض مع عدم وجود الزوجين لهم حالات. الحالة الأولى أن يكون صاحب الفرض شخصا واحدا، شخصا واحدا، كأن تقول مات عن أم. المسألة الثانية مات عن بنت. الثالثة مات عن أخت. الحالة الثانية إذا كان مسائل الرد أيضا خلت زوجين متعدد، كالبنات أو الأخوات، كأن تقول مثلا مات عن 5 بنات، مات عن 5 بنات، ثانية مات عن 5 أخوات، أو اكتب 7 أخوات، 6 بنات ابن جيم. إن كان المردود عليه متعددا من أصناف مختلفة، كأن تقول مثلا مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. المسألة الثانية مات عن أخت الأم وجدة. المسألة الثالثة مات عن 4 بنات وأم. انظروا يا إخوة، هنا نقول حالات الرد، حالة الأولى أصحاب فروض خلا الزوجين، وهي أسهل ما يكون. طيب حيكون صنف واحد، صنف واحد اللي بيرث، نقول مات عن أم، الأم لها إيش يا إخوة؟ بس الأم تقولون ترث الثلث بالفرض والباقي بالرد، هذا الإرث، يعني الأم هتاخد كل الترث، تقسمها ترث الثلث بالفرض. لما لعله يوجد فرع الوارث والباقي بالرد، هنيئا لها. طيب الثاني البنت، هنقول البنت ترث نصف بالفرض والباقي بالرد. احسنتم. طب الاخت الشقيقه النصف بالفرض والباقي بالرد، فهمتم؟ دي اول مساله ودي اسهل المسائل. صنف واحد من اصحاب الفروض خلت زوجين المساله، تقول لا ترث الجميع فرضا وردا. الحاله الثانيه انه يكون اكثر متعدده، اكثر من ايش؟ من واحد. طيب لو نقول مات عن خمس بنات لهم ايش؟ لا، الصحيح انك تقول الان ايش اصل المساله؟ خمسه، عدد الرؤوس. اصل المساله كام؟ خمسه. طب لو قلنا اصل المساله خمسه وتيجي خمسه هنا، هتوزع كل بنت لها كام سهم؟ واحد، عشان ما تخشش في مساله ايش؟ التصحيح صعب. فطالما خمس بنات قل اصل المساله من عدد رؤوسهم، ويأخذون كل التركة فرضا وردا، كل التركة سيرثها البنات فرضا وردا، وتجعل أصل المسألة ليسهل عليك الحل أصل المسألة مجموعة عدد الرؤوس. أيضا سبع أخوات، قل مات عن سبع أخوات، يبقى رأس المسألة من 14. ها رأس المسألة عدد الرؤوس، رأس المسألة عدد الرؤوس. أحسنتم. يبقى سبعة، يبقى السبعة يبقى كل واحد، كل اخت هتاخد ايش؟ سهم، وتوزع الترك خمس ملايين. هتعمل ايه؟ خمس ملايين على السبعه وتضرب الناتج بكل الرؤوس. طيب ست بنات ابن، كيف نورث؟ ست بنات ابن، ها اصل المساله من سته، عدد الرؤوس هو اصل المساله، وياخذون التركه فرضا وردا. احسنتم. نيجي للمساله الثالثه بقى لانها هي الاهم، المساله الثالثه. اخت شقيقه، ها واخت طب ايه تاني؟ اخت لام، ها خلاص. طيب ورث اخت شقيقه، اخت شقيقه يا اخو انتوا فين؟ الاخت الشقيقه ورثوا، الاخت الشقيقه لها ايش؟ لما احسنتم. يبقى الاخت الشقيقه لها النصف. احسنتم. الاخت الاب لا، السدس لما تكملت. الاخت الام السدس تكملت ايه؟ تكملت ايه؟ تكملت ال 44 ولا تكملت ايش؟ فرضها في كتاب الله جل في علاه. نعم احسنتم. طيب اصلوا للمساله، الله يبارك فيكم. عندي تباين وتماثل، عندي ايش هنا؟ عندي تماثل السدس السدس، يبقى احجب ده فاضل عندي الست، ادي الست اهي، الاثنين يبقى سدس ونصف بينهما تداخل، يبقى الادنى هينزل تحت الاعلى، يبقى اصل المساله 19، اصل المساله 6. احسنتم. اصل المساله 6 ورث، يبقى الاخت لها 3، الاخت الاب 1، الاخت الام 1. هذا انظر الى مجموع السهام وانظر الى اصل المساله، مجموع السهام كام؟ 5. احنا قلنا في العول مجموع السهام بيبقى زياده ولا نقص؟ ماذا نفعل؟ نجعل اصل المساله على ايش؟ وقلنا الرد عكس الايه؟ العول، يبقى نجعل النقص هو اصل المساله هنا. في العول جعلنا الزياده هو اصل المساله، في الرد في نقص، نقول النقص هو راس المساله او اصل المساله. يبقى اصل المساله كام هنا؟ بالله عليكم فهمتم؟ الحمد لله. يبقى اصل المساله، يبقى المساله فيها الرد، اصل المساله بقى كام؟ 5، اصل المساله 5. ليه 5؟ عشان الزياده تروح بايه؟ بالعدل، لكل واحد بسهمه ياخد زياده، فهمتم؟ بالله عليكم فهمتم؟ الحمد لله. المساله اللي بعدها، المساله اللي بعدها، اخت الام وجده ورثوا، اخت الام الجده سدس. احسنتم. اصل المساله 6، ورث اخت الام لها 1، الجده لها 1، يبقى اذا الجده لها السدس والاخت الام لها السدس، اصبح الان مجموع الاسهم كام؟ يبقى اصل المساله 2. احسنتم. بالرد اصل المساله اصبح 2، بدل الخمس ملايين على 6 هتبقى الخمس ملايين على كام؟ يبقى الزياده دي توزعت على الاثنين، فهمتم؟ بالله عليكم فهمتم؟ الحمد لله. هات المساله الاخيره، 4 بنات امهم ورثوا، 4 بنات لها ثلثان والام لها السدس. احسنتم. بينهما تداخل، يبقى اصل المساله الاصغر، الاصغر ولا الاعلى؟ يبقى أصل المسألة كام؟ ستة. أحسنتم. طيب ورث وزع البنات 3 في 1 6 في 2 يبقى البنات 4 جيد والأم لها 1. طيب مجموع السهام كام؟ 5. يبقى أصل المسألة هيبقى 5. هذا الرد.